فأيهما يقبل قوله؟ فيه وجهان. من أوله؟ نعم ومنها. لا أصدقها. ومنها لو أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم طلقها ووجدت حافظة لها وتنازعها هل علمت من الزوج؟ هل كانت من الزوج أو منها؟ ومنها وامحني. هذا رجل أصدق زوجته تعليم سورة الممتحنة، يجوز ولا لا؟ يجوز؟ ها؟ يجوز. رسول قال زوجتها بما معك من القرآن. ها؟ ما قال أن يبتغى بأموالكم؟ إي هذا مما يبتغى بالمال، لأن التعليم عمل، التعليم عمل وجهد. نعم؟ ما يشترط الشيخ؟ ها؟ ما يشترط عدم وجود المال قبل ذلك؟ لا ما هو شرط. قال عندكم بثلاث نقط أخيرة؟ إي معلوم، لأن هذا أدنى شيء. هذا السبب من أنه أدنى شيء. طيب الآن أصدقها تعليم سورة الممتحنة ثم بعد ذلك طلقها، قالت عطم الصدق كالحديث سيئة وينهم، قال اقرأ الممتحنة، فقرأتها كالحديث الصدق، هذا اللي بينه وبين سنة علم سورة الممتحنة وقد علمتها، فقالت إني تعلمتها من غيرك. ها وش نقول؟ الأصل أنه هو الذي علمه، لكن المشكلة إذا قال اقرأ الممتحنة هم بدأت تخربط وقالت ما تعلمته، ها؟ هذه هي المشكلة. لكن هذه صدوق، قالت نعم أنا أقرأ الممتحنة لكني تعلمت من غيرك. يقول المؤلف رحمه الله فهل نقول إن الزوج برئ من الصداق أو نقول لم يبرأ؟ وخرج عليهما شيخ الإسلام رحمه الله، خرج على هذين الوجهين مسألة أهم من هذه، وهي ما إذا ادعت المرأة أن زوجها لم ينفق عليها، قالت أنا ما أنفق عليك، أنا لي 10 سنين عنده ما أمر أنفق عليك، وقال هو أبدا أنا أنفق عليها، وش الأصل؟ ها؟ الأصل عدم الإنفاق ولا لا؟ لكن الظاهر الإنفاق، الظاهر الإنفاق. فالمذهب، المذهب يغلبون الأصل، يقول يلزم أن يدفع الزوج لزوجته النفقة مدة هذه كل هذه المدة، نفقة كل هذه المدة، لأن الأصل عدم الإنفاق. إذا قال الزوج طيب أنت عندي بالبيت وش اللي ينقذ سنة؟ قالت ينقذ أهلي، يجيبون لي طعام وشراب ولباس، وأنت كل ما أقول لك تقول لي هاي أنا بروح أتغدى في المطعم وأنت سهل الله أمرك. ها؟ وش تقولون؟ وما أبواب، أبواب كثيرة. المهم أن المذهب يحكم على الزوج بدفع النفقة كل المدة الماضية. هي قال وش ذنبك؟ إن نعم، لأن الأصل أنك ما أنفقت. أما شيخ الإسلام يقول هذا لا يمكن أن تأتي بالشريعة، بل القول قول الزوج. هذا الزوج اللي كل يوم نراه ونشوفه يجي يشتري اللحم، يشتري الخبز، يدخل بها على هالبيت وما أنت إلا زوجته، من يأكلها بساسة؟ نعم، من اللي بيأكله؟ فتح الزوج. ولو فتح الباب للناس وقيل مثلا إن الزوجة لها الحق في أن تدعي بأن زوجها لم ينفق عليها هذه المدة، لكان في ذلك شر كثير. كان كل امرأة يكون بينه وبين زوجها سوء تفاهم، ها؟ تقول ما أنفق عليه. هنا فالصواب أن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا الظاهر أقوى من الأصل، الظاهر هذا أقوى من الأصل. هنا نعم ترى ما انتهت الوحود هولا ها؟ نعم. إما يعوضها سورة أخرى بقدرها، يعلمها بطريقة إذا كانت رجعية فالأمر واضح، لأن الرجعية حكم حكم الزوجات، وإذا كانت بائنة فإنه يستطيع يعلمها ولا يخلو بها بدون خلوة، يكون عندها أحد من حارمها ويعلمها.